وفعلا كثير من هؤلاء الصوفية عنده هذه الطرق أحيانا أعلى، بل يفضلونها على طريقة العقل، ويصل بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن يقول القائل منهم أن الأنبياء يخبرون بالظواهر والأولياء يخبرون بالبواطن. النبي ما عنده إلا مظاهر، صل اركع اسجد حج طف بين الصفا والمروة أدي زكاتك، مظاهر. لكن الولي لا، الولي لا، يعطيك الحقائق، معرفة الله على الحقيقة، نعوذ بالله. وكما قال شيخ الإسلام يعني قد يؤدي به والعياذ أن يستغني عن النبي، لأنه خلاص مسك له خط غير طريق النبي وأفضل من طريق النبي وأسرع، وبعدين فيه تجديد. طريق النبي لا فيه من أسانيد، صح ولا لا؟ إما في القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيدها، لكن هو لا، حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج إلى أسانيد. وقد وصل ببعضهم إلى أن يصحح الأحاديث الموضوعة والضعيفة عن طريق إيش؟ عن طريق هذه الكشوفة. أما أن يأتي بأحكام وعبادات جديدة فحدث ولا حرج، وكل ذلك عن طريق ما يسميه بالكشوفات والمشاهدات. والكلام يطول بالنسبة لهؤلاء. اثنين من الأشياء التي تصل بهؤلاء الوصول إلى أحكام فاسدة في الربوبية، قد تصل إلى أن يتشبهوا بمذاهب الصابئة والنصارى واليهود الذين انحرفوا إما إلى التعطيل وإما إلى التمثيل والتجسيم. يعني بعض الصوفية ما عنده وصف، إما التعطيل كما هو مذهب الكلام أو التجسيم، فيرى ربه في الرؤى وغيره، ويعني وكأنه شخص مثل هؤلاء الأشخاص، ويخاطبه ويكلمه ويخبر أصحابه بذلك، فيكون ممن يشبه من ما كان عليه اليهود من أو النصارى من التمثيل والتجسيم. ثالثا قد ينتهي به إلى اعتقاد أن وجود الرب هو الوجود المطلق، وأن عين الوجود هو عين الخالق، وأن هذه هي مرتبة التوحيد والصديقين، حتى يستشهدوا بقولهم ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذه مسألة وحدة الوجود التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى في دروس سابقة. ثم قد يعتقد أن نفس الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين، ثم قد يقع كما قلنا سابقا في الشرك بالله وسجود بعضهم لبعض وعبادة بعضهم لبعض. وبعد ذلك صفحة 66 و67 يستشهد رحمه الله تعالى بكلام الصوفية، وأن حالهم ومعرفتهم تفوق معرفة الأنبياء عليهم. ولهذا يقول التلمساني أحد رؤوس الصوفية الغلاة، ماذا يقول؟ يقول القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله. وهذه شنشنة تعرف عن الصوفية، وهي أن زعمهم أن الغاية هو الله وليس هو الجنة. مثل ما يقول بعضهم ما عبدته رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبدته حبا حبا له. وهذا مخالف لطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حب الله ومرضاة الله متلازمة مع جنته، فمن طلب إحداهما دون الأخرى فهو ضال الضلال المبين. هذا في الصوفية. الفارابي يزعم أن الفيلسوف أكمل من النبي، وأن خاصية النبي جودة التخيير. وهكذا ينتهي بهؤلاء والعياذ بالله إلى التنقص، ويلتقي الصوفي مثل التلمساني مع الفيلسوف مثل الفارابي على ألوان من الزندقة والكفر، أعاذنا الله وإياكم منها. في في صفحة 67 ما سبب ضلال هؤلاء؟ شيخ الإسلام يوصلها بكل سهولة، يقول عدم الإيمان بالله ورسوله في قلوبهم وفقدان هذا الأصل، تحقيق الإيمان في القلب، الإيمان الحقيقي، فقدان هذا الأصل والتحول عنه والعياذ بالله إلى القضايا العقلية المجردة هو الذي يوصل إلى هذا. يقول: وحاجة الإنسان إلى الإيمان بالله ورسوله وعبادته كحاجة البدن إلى الغذاء وكحاجة الحياة إلى الروح. فالأنبياء والمرسلون عرفوا الله بالوحي حق المعرفة، وعبدوه العبادة التي هي حق الله، فعرفوا الله بالأسماء والصفات، وفهموا ذلك من خلال الأوصاف المتواطئة، فيثبتون لله عز وجل الصفات والأسماء بلا تشبيه، فعرفوا الله حق المعرفة، وكان طريقهم إلى ذلك هو الطريق الصحيح. طيب، في صفحة 69 إلى 77 يعني حوالي 9 صفحات ذكر شيخ الإسلام تيمية اعتراض وأجاب عليه من خلال عدة وجوه. انتبهوا له. ليش الفلاسفة والمتكلمون وضعوا مقدمات؟ قالوا لابد حتى تصل إلى المعرفة لابد إيش؟ من مقدمات، مقدمات منطقية، مقدمات في الاستدلال، مقدمات في النظر حتى تصل إليه. ماشي هذا؟ فقالوا طريقة الأنبياء والمرسلين والسلف غير صحيحة. كيف؟ قالوا كيف يمكن معرفة صحة الإيمان بالله ورسوله من غير أصول يبنى عليه؟ معي ولا لا؟ يعني شو يقول لك؟ يقول لك ذلك الأعرابي الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعبد الله، تقولون عنه إن إيمانه صحيح وأنه مؤمن وأنه عابد ويرتقي في العبادة وغيرها، ما هي مقدمات الاستدلال؟ هل هذا الذي سلكه صحيح ولا خطأ؟ هل له أصل بنى عليه؟ نحن عندنا عند الفلاسفة والمتكلمين نسعى بالتعب الطويل، طريقة الفلسفة والقياسات المنطقية وطريقة الصوفية والوجد والتعب والزهد وغير ذلك، عندنا عقليات ونظريات وعندنا ذوقيات ووجديات، وهذه المقدمات هي التي توصل إلى الله وإلى النبوة. فهمتم الإشكال؟ هيا نشوف، واضح الإشكال ولا لا؟ يعني كأنه يقول إنه القياس المنطقي، النظر والاستدلال، طرائق الصوفية في الرياضات والوجد والتدريب وغير ذلك، هذه طرق عملية ومقدمات توصل إلى المعارف. أنتم يا من تزعمون طريقة الأنبياء والصحابة والسلف الصالح عليهم الصلاة والسلام ما عندكم مقدمات، كيف تبني إيمانك على غير أصل؟ كيف عرفت أن هذا هو الحق؟ فهمتم هذا؟ يجيب عنه شيخ الإسلام التيمي وانتهي من خلال الوجوه التالية. الأول المعارضة بالمثل، انتبه شيخ الإسلام، حيث يقال لكل من الطائفتين الفلاسفة والصوفية: من أين لك ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل علما ومعرفة؟ خليكم معي. يقول لك المعاملة بالمثل، أنت تقول إنه إيش؟ القياسات اللي عندنا توصل إلى العلم، وهذا يقول الوجديات واللوقيات الصوفية توصل إلى المعارف، صح ولا لا؟ طيب، نقول له من أين لك أن هذا يوصل؟ صح ولا لا؟ ما هو سؤال هذا، من أين لك؟ ما عنده جواب. سيقول لقي ناس مثلي جرب. إذا ما عندك يقين إنه هذه الأدلة توصل، ما عندك، أنت تبتدئ بها تقليد من الغير. جميل ولا لا؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لاحظوا معي كلامه، كل العلوم وليس فقط مختص بالعلم الإلهي، لاحظوا معي، كلها مبنية على التجارب، مش فقط العلم الإلهي، صح ولا لا؟ الآن العلوم الفيزيائية والكيميائية وغيرها كلها مبنية على التجارب. إذا أنت تقول لي هذا الطريق والقياس العقلي موصل، ما عندك يقين الآن أنه موصل، سوى إيش؟ إن في ناس يقولون إنه إيش؟ إنه يوصل ويخبرون أنهم وصلوا إلى المعرفة. إذن لاحظوا معي، أول الأوائل دليل الأدلة أصل الأصول، لابد أن يعرف أولا أنه دليل يوصل إلى المطلوب، وهذا لا يكفي فيه التقليد. ماشي هذا ولا لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ طيب ما نتيجة هذا الوجه؟ جميل. نتيجة هذا الوجه إذا كان هؤلاء مقلدون لمن سبقهم في طرائق القياس والوجد، فالطريقة الإيمانية أولى بذلك، وهذا لا يقدح في طريقها. سيقول لك مثل ما أنك جربت، أنا عندي ناس جربوا الإيمان بالله واتباع الرسول بدون مقدمات عقلية، ووصلوا إلى الإيمان وإلى العلم وإلى المعرفة. طبعا واضح الجواب، صح ولا لا؟ واضح جدا. إنه أنت تزعم طيب أيضا هؤلاء ليش تقتحم الطريقة الإيمانية التي يدخل في الإيمان ابتداء؟ ليه؟ لأنه عرف الله بفطرته، فجاءه الرسول ليقول له اعبد الله، ترى هذا ما في طريق إلا هذه الكتاب، فيقول إذا اقتنع أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، ويبدأ يعبد الله فيصلي له ويسجد ويرجع. هذه الطريقة جربت، إذن جربت وأوصلت إلى. ثم نقول لعلمان، وكل من التجربتين لو درسناهما لوجدنا تجاربكم فيها فساد عريض وضلال مبين، وتجارب المؤمن ليس فيها شيء. وهذا كلام منطقي عقلي، ترى ما فيه لا عاطفة ولا شيء، ما هو مبني على العقل، وإنما هو كلام منطقي تماما. إنه والله رأينا الناس، فرأينا أكثر الناس شك وحيرة وكذا وكذا، هم المتفلسفة وأهل الكلام، ورأينا أعظم الناس طمأنينة هم أهل الإيمان واتباع الرسول، فإن قالوا الصوفية قلنا رأينا أكثر الناس ضلالا وانحرافا ووقوعا في الشرك والفواحش وغيره، هم أصحاب الطرق الصوفية. الوجه الثاني صفحة 72، ايش يقول شيخ الاسلام؟ الطريقة القياسية والرياضية، كلمة رياضية ماذا يقصد بها شيخ الاسلام؟ ها؟ السلوكية، رياضة الزهد وغيره، وليست الرياضيات اللي هي الحساب والهندسة. الطريقة القياسية العقلية والرياضية إذا سلكها صاحبها وأفضت به إلى المعرفة علم، متى؟ إذا سلك ووصلت به إلى المعرفة علم أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه حصل كما يزعم، صح ولا لا؟ يعني متى تدري أنها توصل؟ متى تدري أنها صحيحة؟ ها؟ متى؟ بعد ما توصل، صح ولا لا؟ نقول كذلك أقل الأحوال للطريقة الإيمانية وأدناها وما فيها دم، هكذا يعبر شيخ الإسلام عبارة جديدة، أدنى أحوال الأحوال الإيمانية وما فيها دم أن تكون مثل هذا. إنه ناس آمنوا وعرفوا، ليش تطعنوا في طريقتهم؟ فهمتم هذا الوجه يا شيخ؟ ها؟ هو يقول لك إيش متى عرفت أنه طريق صحيح؟ قال لك سلكت الطريق القياسية أو الرياضية ولما وصل والله قال فعلا أنا وصلت. إذا متى عرفت أنها طريقة صحيحة؟ لما وصل. نقول وكذلك أيضا أهل الطريقة الإيمانية عرفوا أن طريقهم صحيح متى؟ أيها المشايخ لما وصل. بل الفرق بينهما أن طريقة أهل الإيمان ميسرة وتلك صعبة شاقة لحم جمل غف ها على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. والطريقة الإيمانية لا سهلة من السهلة. الثانية أن الطريقة الإيمانية توصل إلى اليقين وطرائقكم توصل إليه إلى الحقيقة. الثالث في صفحة 72 يقول لك الإقرار بالله قسمه فطري وإيماني. الفطري الاعتراف بالصانع والرسول والإيمان بالربوبية ومعرفة صدق الرسول، ماشي هذا ولا لا؟ فأيهما اللي هو الإقرار بالصانع ومعرفة الرسول أيها أقوى؟ لاحظوا معي، طريقة النظر والقياس العقلي عن طريقة أهل الإيمان؟ طريقة النظر والقياس طريقة طويلة، وطريقة أهل الإيمان لا. طريقة أهل الإيمان أول شيء الفطرة عنده تامة على توحيد الربوبية، ما عنده فيها مشكلة، صح ولا لا؟ الفلاسفة ما يوصل للربوبية إلا بمقدمات عقلية لا حد لها، بينما الطريقة الإيمانية يقول لك الإيمان بالربوبية فطري، البعرة تدل على البعرة. ومعرفة النبي طريقة المتكلمين وغيرها طريقة قياسات عقلية تحسين وتقدير وأسس فلسفية قد ينكرون فيها النبوات كما هو حال الفلاسفة. الطريقة الإيمانية ما هي؟ ينظر في حال النبي وأخلاقه وما يدعو إليه وآياته ومعجزاته فيؤمن به. أيهما أيسر وأسهل؟ لا شك أن الثاني أيسر وأسهل. ثم الإيمان، الطريقة الإيمانية توصل إلى اليقين والطريقة الفلسفية لا توصل إليه. الطريقة الإيمانية توصل إلى إيمان راسخ لا يمكن دفعه، والطريقة الكلامية الفلسفية الصوفية توصل إلى حيرة وشك يتنقل فيها من دين البلاد. ألم يقل هرقل لأبي سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل منهم أحد يترك دينه سخطة له؟ قال لا. قال وكذا الإيمان إذا وصلت بشاشته القلوب استقر فلا يخرج منه صاحب. وهكذا الإيمان يعني المعرفة الفلسفية معرفة شكاكة، والمعرفة الإيمانية معرفة يقينية مستقرة ثابتة لا يمكن دفعها. يعبد الله إلى أن يلقى الله، يجاهد في سبيل الله، يبذل ماله، يبذل نفسه صابرا مستيقنا فرحا مستبشرا. أليس هذا جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان جهادهم؟ كيف كان شوقهم إلى الله؟ كيف كان بذلهم لأموالهم وأنفسهم تركهم لبلادهم؟ إنه اليقين. هل هذا يصنعه المتفلسفون؟ لا، ولا يصنعه الشكاك. وفي عصرنا هذا لما هاجت وماجت عندنا هذه الأفكار انظر كيف والعياذ بالله أدت إلى نشوء نوعيات من هؤلاء والعياذ بالله ليس عنده يقين لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة في سبيل الله، وإنما هي أفكار مادية. الرابع من الأوجه أن الخطاب يوجه للمسلمين المتسمين بالإيمان والذين غرضهم معرفة الله التي يمتاز بها العلماء العارفون عن العامة. الخطاب موجه لمن للمؤمنين، فلماذا والخطاب للمؤمنين يطلب ما هم منهم طرائق غير المؤمنين؟ أنت تخاطب المؤمنين وتلزمهم بطرائق الفلاسفة الملاحدة، هذا صحيح. لاحظنا كيف تطلب منهم طريقة أناس معرضين عما جاء به الرسول، هذا فارق. تجي تقول لي يلزمهم، لا يا أخي، الخطاب يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمتسمين بالإسلام والإيمان لهم طريقتهم الخاصة. كيف تأتي وتلزمهم بالطريقة الكلامية والطريقة الفلسفية لأناس لا يريدون الاقتداء بالأنبياء ولا يعترفون به؟ وهل هذا دليل أيها الإخوة؟ هل هذا الوجه قوي؟ تقول نعم. تدري لماذا؟ لأنك كيف تستخدم طرائق أوصلت إلى الإعراض عن الرسول؟ يعني لو جاءنا الواحد وقال لنا أنتم تقليديين كما يقول بعض الكتاب فيها، سلفي تقليدي، ما عندك إلا الكتاب والسنة وآثار السلف، ما عندك مخ، ما تشغل مخ، صح ولا لا؟ فتكون إيش؟ أنا والله أبغى أتطور مثلك، أبغى أصير إيش؟ مثقف مثلك، مثقف يعني. أبغى أثقف عقلي بالثقافة والنظريات الفلسفية وغيرها، أبغى أخرج من التقليدية، فين أروح؟ وين يوديني؟ سبينوزا وكانت والفلسفة الغربية وماركس ولينين وطرائق الفلسفات الاشتراكية، ولما يقربني شوي يبغى يوديني حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد ومحمد عابد الجابري وأراكون من هؤلاء المتهوكون الخائضون وشحرور واللي ما شحرر، يبغاني أسلك طريق هؤلاء الذين كانت كتاباتهم إعراضا عن طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهل تلزمني بهذا؟ هل تريد لي أن أسلك طرائق متفلسفة قدماء أو فلاسفة معاصرين لتقول لي أخرج عن الطريقة التقليدية في اتباع الأنبياء والمرسلين؟ هذا ليس وجه الفعل. لو فرض أنه والله لا، طريقة أراكون أو طريقة الجابري أوصلت إلى المعرفة الحقيقية والمعارف الصحيحية واتباع الأنبياء والأخذ بالكتاب والسنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولنا والله فعلا هذه طريقة، يا ليتنا، حتى لو كانت قوية أو فلسفية أو غيرها، لكن والله وصلت إلى شيء جميل، قد نفكر في سلوكها. لكن أن تطلب منا أن نسلك هذه الطريقة وهي قد طوحت بأصحابها بعيدا عن طرائق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا، لا نريد. وانتبهوا يا أيها الإخوة في الله ويا أيها المستمعون إلى هذه القضية الأساسية، ألا ننخدع بمثل هذه العروض وبمثل ذلك الوصف. ترى سبق كان المعتزلة والجهمية في الزمن الأول يقولون عن السلف حشوية، ما يعرف، ما يفهم، ما عنده شيء، ما عنده يتكلم، بس يقول يقرأ القرآن ويقول حدثنا حدثنا، ما يفهم شيء. الآن أصدق ما هي تقليدية، أنتم تقليدين، وهل الدين والإيمان إلا تقليد بعدما ثبت لنا أن هذا القرآن كتاب الله وثبتت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما أكثر خيره؟ والله إن الإيمان لا يتم إلا بهذه التقليد والاتباع التي نسميها الاتباع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الخامس في صفحة 73 إيش يقول شيخ الإسلام؟ أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين، ما هما؟ الطريق القياسية العقلية والطريق الصوفية، لم يعرف، لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا، وهذا مشكلة للأسف، هي مشكلة أشرنا إليها قبل قليل. لا يعرفون الطريقة النبوية السلفية الأثرية التي صار عليها سلف الصالح، كما قلنا في بداية الدرس عن أبي حامد الغزالي. من ثم لو فتشت عن هؤلاء لوجدته يتنقل من طريقة إلى طريقة دون أن يصل إلى الطريقة النبوية، كما قال شيخ الإسلام يتنقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية، يعني إيش؟ ورهبانية ابتدعوها، إلى مادة كلامية يهودية، ومعروف تأثير اليهود في علماء الكلام، فهم يوما مع هؤلاء وهم يوما مع أولئك. والطريقة الإيمانية، هكذا يسميها شيخ الإسلام، الإيمانية المحمدية النبوية الدينية السنية الأثرية لا يهتدون إليها ولا يظنون أنها توصل إلى مطلوبهم لجهلهم وظلمهم. هذه مصيبة كبرى، وخاصة إذا أصيب بها المثقف المعاصر، يعني بعض هؤلاء الذين خابوا المعاصرين ما عنده مانع يقرأ أي طريقة ويقرأ لأي فيلسوف، لكن أعدى عدوه أنه يقرأ لكتبه، ما يتحملها ولا يراها شيئا. ما هو تشاهدون هذا وترون ممكن أن يعظم الحقيقة بوذا والبوذيين والسيخ والكنفوش وأي مذهب، خاصة إذا كان غربي يصير مقدس في زيادة قداسة، أي مذهب غربي وأي فيلسوف مهما خاط يمكن أن يقرأ له ويستفيد منه ويعظمه ويأخذ ويعطي ويكتب مقالات عن فلسفته وغيره، لكن تدله على الطريقة السلفية ما يقف. ومن ثم شيخ الإسلام هنا يقول القرآن يأمر بالنظر في الآيات والتفكر. القرآن فيه دلائل عقلية وأمثلة مضروبة، وأمر بالتفكر وأمر بالنظر، لكن لا بطريقة الفلسفة وإنما بالطريقة العملية التي توصل إلى إيش؟ انتبهوا، إلى الإيمان بالله أولا، وعبادته وحده لا شريك له ثانيا، ثم تفضي إلى رضوان الله وجنته ثالثا. ومن ثم يفرق شيخ الإسلام تيمية بين الآية والقياس. الآية والعلامة والدلالة ماشي هذا ولا لا؟ بين الآية والعلامة التي فيها دلالة وبين القياس العقلي المنطقي. صفحة 74 الوجه السادس. والله يعني الوجوه حقيقة أنا أرى أنكم يعني تعيدون قراءتها مرة أخرى ومدارستها. هذه الرسالة الوجه السادس أن سينك الطريقتين القياسية والوجدية قد لا تكون باطلا محضا، كل منهما قد يفضي إلى حق ما، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام. أظن توقف الآن للأذان، لكن سنكمل إن شاء الله تعالى الدرس في بعد الحج إن شاء الله تعالى، نظرا لأن المادة ما يكفينا فيها أن نعرضها، لكن خذوا مع بقية هذه الرسالة أيضا يعني حوالي 10 صفحات أو كذا من الدرس القادم، بحيث إن شاء الله تعالى نكون بعد الحج نأخذها متكاملة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله تعالى الصلاة نأخذ درس الفقه بسرعة لمن أراد منكم، وصلى الله عليه. الله أكبر. الله